كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو يوم الأحد 19 من شهر صفر من عام 35 و400 الهجرة، وهذا هو الدرس 29 من دروس التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى. وقد توقف بنا الحديث في المجلس الماضي عند كلام البيضاوي عن قوله تعالى في سورة البقرة: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وتحدث البيضاوي بحديث طويل وتكلم عن معنى قوله كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، وتحدث عن أن الموت يطلق على الجماد ومن لم تسبق له حياة، يقال هذه أرض ميتة، ويطلق أيضا على الجماد الذي لا حياة فيه. ولغة العرب في هذا واسعة، ولذلك كان من أهم أدوات المفسر معرفته بلغة العرب. من أهم أدوات المفسر معرفته بلغة العرب. لو رجعتم إلى قواعد التفسير وقواعد الترجيح عند المفسرين لوجدتم أن أكثرها يتعلق باللغة، يتعلق باللغة ودلالات الألفاظ وما إليها. فنبدأ، لكن قبل أن نبدأ أريد أن أعلق على قول البيضاوي رحمه الله في آخر كلامه عن الآية السابقة: وإذا وصف به الباري تعالى أريد بها صحة اتصافه بالعلم والقدرة اللازمة لهذه القوة فينا، أو معنى قائم بذاته يقتضي ذلك على الاستعارة. يقصد وصف الحياة أنه إذا أطلق على الله سبحانه وتعالى فإنه يراد به صحة اتصافه بالعلم وإلى آخره. والله سبحانه وتعالى قد وصف نفسه بأنه الحي، قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ونحن لدينا قاعدة منضبطة ومضطردة في صفات الله سبحانه وتعالى وفي أسمائه، وهي أننا نقول: نحن نثبت لله سبحانه وتعالى كل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الصفات والأسماء ثابتة بما ثبت منها بالقرآن الكريم أو بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نثبتها له سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به بغاية الكمال، دون أن ندخل في التفاصيل التكييف والتمثيل والتشبيه والتعطيل. وبذلك تسلم لنا هذه القاعدة تماما، وهي أيضا كما تكلمنا في المجال السابقة هي ما يقتضيه المنطق والعقل أيضا، لأننا لا نعرف كيفية هذه الصفة، هي من الغيب الذي لا نعلمه، ولكننا أثبتناها له سبحانه وتعالى لأنه هو أثبتها لنفسه وأثبتها له نبيه صلى الله عليه وسلم. ولو أثبت صفات أخرى لأثبتناها، ولو نفى صفات أخرى لنفيناها، وهكذا. فنحن متقيدون بالنص بالوحي، وهكذا ينبغي أن يكون العقل أصلا، وهكذا ينبغي أيضا أن يكون المنهج في هذا الطريق. كلام البيضاوي هنا وكلام غيره من المفسرين الذين يرون تأويل هذه الصفات وأن إثباتها لله سبحانه وتعالى يلزم منه لوازم باطلة وهي التشبيه، ونحن نقول: نحن نثبتها كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى دون أن ندخل في تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل أيضا. لأن معنى التشبيه والتمثيل أن تتخيل أنت متصفا بها سابق من المخلوقات. فمثلا عندما تقول: الله سبحانه وتعالى حي، فيتبادر إلى ذهنك أنه لا يتصف بهذه الصفة إلا المخلوقات، فتقول: لا، أنا الآن إذا أثبت لله هذه الصفة كأني شبهته بالمخلوقات، ولذلك أنا أنزهه فأنفي عنه الحياة. هذه مشكلة. نحن نقول نثبت له الصفة ولكننا لا نشبهه بمخلوقاته، لأنه سبحانه وتعالى قال عن نفسه ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، كما قال أحد التابعين قال قال في النبي ليس كمثله شيء، وقال في الإثبات وهو السميع البصير. طيب، فهذه يعني تنبيه على آخر كلام الإمام البيضاوي على الآية السابقة، وهي قوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم إلى آخره. طيب، نبدأ اليوم حديث البيضاوي عن قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام البيضاوي رحمه الله قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، بيان نعمة أخرى مرتبة على الأولى، فإنها خلقهم أحياء قادرين مرة بعد أخرى، وهذه خلق ما يتوقف عليه بقاؤهم وتم به معاشهم. ومعنى لكم لأجلكم وانتفاعكم في دنياكم باستنفاعكم بها في مصالح أبدانكم بوسط أو بغير وسط، ودينكم بالاستدلال والاعتبار والتعرف لما يلائمها من لذات الآخرة وآلامها لا على وجه الغرض، فإن الفاعل لغرض مستكمل به، بل على أنه كالغرض من حيث أنه عاقبة الفعل ومؤداه، وهو يقتضي إباحة الأشياء النافعة ولا يمنع اختصاص بعضها ببعض لأسباب عارضة، فإنه يدل على أن الكل للكل لا أن كل واحد لكل واحد، وما يعم كل ما في الأرض إلا إذا أريد بها جهة السفر، كما يراد بالسماء جهة العلو، وجميعا حال من الموصول الثاني. نعم، الإمام البيضاوي هنا يقول في قوله سبحانه وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أولا بيّن البيضاوي وجه المناسبة بين هذه الآية والتي قبلها، وهذا منهج رائع جدا عند الإمام البيضاوي رحمه الله، أنه يبين في كل آية في الغالب يعني، وإلى حد الآن نحن مر معنا 29 آية من البقرة، يبين وجه المناسبة بين الآية والتي تليها، وهذا منهج رائع في التفسير، منهج رائع في التفسير أنك تبين ترابط الآيات بعضها مع بعض، وهذه مسألة سوف تأتي معنا كثيرا، وهو التناسب بين الآيات، التناسب بين الآيات، والمفسرون بعضهم يتوسع في هذا مثل الإمام الرازي في تفسيره، وأيضا هنا كما تلاحظون البيضاوي لا يكاد يمر آية إلا ويبين وجه علاقتها واتصالها بما قبلها. وهذا موضوع يسميه علماء التفسير وعلماء الدراسات القرآنية التناسب بين الآيات، وهذه المسألة هناك نقاش فيها بين المفسرين، لكن الحقيقة أن الصحيح والذي عليه أكثر الناس هو أن لا يوجد آية إلا وهناك مناسبة بينها وبين الآية التي قبلها، وهذا هو مقتضى البلاغة ومقتضى الإعجاز في هذا الكتاب العظيم، لأننا نجد هذا التناسب موجودا في أشعار العرب وخاصة في شعر الجاهلية، والعرب كانوا يفاضلون بين الشعراء وبين البلغاء بمثل هذا بمثل مراعاة التناسب في كلامهم، فأن يكون يعني كما يقول بعض البلاغيين أن يكون الكلام بعضه آخذ برقاب بعض، يعني كان كل آية أو كل بيت من الشعر يمسك بيد الذي يليه حتى تكون قطعة واحدة. وطبعا هذا لا شك أنه من كمال بلاغة القرآن الكريم وكمال إعجازه، لأنه نزل في 23 سنة متباعدة في مواطن متفرقة وفي أحداث متفرقة، وبالرغم من ذلك يشعر الذي يقرأه أنه نزل قطعة واحدة من تمام اتصاله وتناسبه. ويذكرون أن أول من تكلم في موضوع المناسبة وأظهرها أبو علي أو أبو محمد النيسابوري، وكان أحد علماء بغداد، وكان يعني قد فتح عليه في هذا الموضوع وأحبه وتوغل فيه وبدأ يدقق في ارتباط الآيات بعضها مع بعض، لكن كان السلف رحمهم الله في تفسيرهم في عهد الصحابة والتابعين وأتباع التابعين لا يتناولون مثل هذه القضايا، وإنما يكتفون باللمحة الدالة والكلمة المختصرة في التفسير، فلما يعني تشققت مسائل العلم واستقر الناس في الأمصار وبدأت التخصصات يعني تزيد عمقا في التفسير وفي غيره من العلوم، بدأ العلماء يعني يتنبهون لمثل هذه القضايا، وهي القضايا البلاغية، والذي قاد إليها ابتداء هو الدفاع عن القرآن الكريم وبيان فصاحته وبلاغته والرد على من أنكر ذلك من بعض الطوائف. ولذلك توجه العلماء من أهل اللغة العربية وأهل البلاغة وأهل التفسير إلى البحث في هذه الدقائق العلمية واللفظية في القرآن الكريم كالمناسبات بين الآيات. ولذلك كان أبو علي النيسابوري عندما يظهر هذا في مجالسه يجد الناس يفرحون بمثل هذه القضايا، عندما يقولون عندما تكلم الله سبحانه وتعالى عن كذا ناسب أن يذكر بعد ذلك كذا وكذا وكذا. وأذكر من اللطائف وإن كان من باب الاستطراد وسيأتي إن شاء الله معنا في قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. هذه الآية جاء بعدها آية وهي قوله سبحانه وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فعندما تأتي تدقق لماذا وردت هذه الآية بعد هذه الآية، يتفاوت المفسرون والمجتهدون بالبحث، لأن البعض أحيانا لا يظهر له وجه مناسب ويقول إن البحث في هذه المناسبات من التكلف. ولعل الذي دعاني إلى هذا الاستطراد هو أن الإمام الشوكاني رحمه الله في تفسيره فتح القدير عندما جاء إلى هذه الآيات والتي بعدها بقوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، قال واعلم أن من المفسرين من تكلف السباحة في بحر لم يكلف السباحة فيه، فبحث عن المناسبات بين الآيات وتكلف في ذلك تكلفا شديدا، ويرى وكان يرى من هذا الكلام الذي قاله أنه لا يصح البحث بين أو في المناسبات بين آيات نزلت في مواطن متفرقة وفي أوقات متفرقة، وأن هذا هو من التكلف والتنطع وأيضا القول بغير علم في تفسير القرآن الكريم. وكان يقصد من كلامه هذا أن يعني يشنع على الإمام البقاعي رحمه الله صاحب كتاب مشهور في التفسير والكتاب نظم الدرر في تناسب الآيات والسور. البقاعي رحمه الله وهو متوفى تقريبا في القرن التاسع 850 تقريبا أو بعدها كان متفرغ لهذه القضية وصنف كتابه وبناه على هذا الأساس، يبحث في مناسبة كل آية مع الآية التي قبلها والتي بعدها والسورة مع التي قبلها والتي بعدها، فكان هذا هو همه الذي ركز عليه مع أنه تكلم في تفسير الآيات كالناس يعني يفسر الآية كما يفسرها غيره، لكنه يركز على مسألة التناسب بين الآيات وبين السور. وهذا لا شك أنه يحتاج إلى جزء يعني جهد كبير من التأمل والتدقيق والبحث والنظر وإعادة التكرير، وهذا هو الذي أمرنا به في تدبر القرآن الكريم، لأن التدبر وإعادة النظر والتكرار حتى يفتح على الإنسان. ونعود إلى الآية اللي في البقرة، يعني المفسرون يمرون على هذه الآية ولا يتوقفون كثيرا عند المناسبة بينها وبين التي بعدها، حتى جاء الإمام الفراهي رحمه الله من المتأخرين وهو متوفى سنة 1349 هجرية ففطن لفكرة جميلة جدا وقال الآية التي تتحدث عن الصفا والمروة إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف به. هذه الآية تتحدث عن الصفا والمروة، والصفا والمروة مرتبطة بمن؟ مرتبطة ب هاجر عليه السلام وهي أم إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام جميعا، وقصتها وقصة ابنها في تلك القصة عندما تركهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأمر الله في ذلك الوادي قبل أن تكون مكة، قبل أن تكون يعني أن يكون سعي، قبل أن يكون هناك صفا ومروة يعني يتعبد لله عندهم. فهذه القصة هي أكثر قصة تعرضت للتحريف في التوراة وفي الإنجيل. لماذا؟ لأن اليهود لا يريدون أن ينصرف الشرف، شرف الذي يعني جعله الله سبحانه وتعالى لإسماعيل، لأنه عندما ترك هناك وبحثت هاجر عن الماء فنبع ماء زمزم لأجل إسماعيل. ثم بعد ذلك ابتلاه الله سبحانه وتعالى بعد أن كبر بأن أوحى الله سبحانه وتعالى إلى إبراهيم أبي أن يذبحه، فهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام بذبحه كما هو معروف في سورة الصافات، لكن طبعا لم يصرح بأنه إسماعيل، وإنما الله سبحانه وتعالى أبهمه في هذه السورة. فاليهود يريدون أن يصرفوا هذا الشرف، وهو شرف الابتلاء بالذبح، أنه كان لإسحاق وليس لإسماعيل، لأن إسماعيل عليه الصلاة والسلام هو كما تعلمون هو جد العرب، وهو أيضا جد محمد عليه الصلاة والسلام، جد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وهو كما تعلمون يعني محمد عليه الصلاة والسلام هو النبي الوحيد من أبناء إسماعيل، بخلاف بقية الأنبياء فإنهم كانوا من ذرية إسحاق ابن إبراهيم، فقد يعني كانوا أنبياء كثيرون من ذرية إسحاق، لكن من ذرية إسماعيل لم يكن إلا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. فاليهود حسدوا العرب على هذه الفضيلة وهذا الشرف، فأرادوا أن يصرفوا فضل قضية الذبح وقصة الذبح إلى إسحاق وليس إلى إسماعيل. ومن أكثر الأشياء التي ارتبطت بالقصة الصفا، جبل الصفا قد ورد كثيرا في التوراة، ولكن وخاصة أول مروة أيضا، فهم حرفوها بتحريفات كثيرة، ولذلك يقول الفراهي أن كلمة المروة خصوصا تحرفت في التوراة وفي الإنجيل تحريفات كثيرة، لكن المدقق يجد آثارا من التحريف. فكأن الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر قصة الصفا والمروة ناسب أن يعنف بعدها اليهود الذين حرفوا هذه العلامة حتى يدلسوا على الناس هذه الحقيقة، ويقولوا إن الذي تعرض للذبح هو إسحاق وليس إسماعيل. فذكر الله بعد قصة الصفا والمروة إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، فإلى آخره. ولذلك يقول الفراهي هذا هو السبب أو هذه المناسبة هي التي جعلت هذه الآية بعد هذه. طبعا يقول البقاعي رحمه الله في كتابه أنه قد يقول قائل أن البحث عن المناسبات أمر سهل، بكل بساطة تأخذ المصحف وتقول الله هذه الآية يعني وردت بعد هذه الآية لكذا، والله أنا أتوقع أنها كذا، وتجيب من راسك الكلام الذي يعني يظهر لك. لكنه يقول بعض المناسبات أتأملت فيها 18 سنة حتى ظهرت لي وبانت لي وكتبتها. ونحن نقول البحث عن المناسبات كله من باب الاجتهاد، ولذلك لا يستطيع أحد أن يجزم بأن هذه الآية جاءت بعد هذه الآية من أجل كذا، لأنه ليس هناك نص، والجزم لا يكون إلا مع النص القاطع، ولكن الاجتهاد له يعني أمارات وقرائن ودلائل تدل على أن هذا أولى من هذا وهذا أقرب وهذا أنسب، والناس يتفاوتون في ذلك. ولذلك البقاعي رحمه الله لما أخرج كتابه صدم به الناس طلاب العلم من هذا البحث والتدقيق في هذه المسألة، فالناس ينفرون من مثل هذا التدقيق، وهذا يعني أشبه ما يكون بالتجديد، هو تجديد محمود لا شك في هذا، لكن البعض يفر منه يعني ينفر منه. ولذلك أول ما صنف أبو عبيدة معمر بن المثنى، قد ذكرته مرارا في هذا الدروس، معمر بن المثنى صاحب كتاب مجاز القرآن، لما صنف كتابه مجاز القرآن نفر منه العلماء، قالوا كيف تتكلم في القرآن الكريم برأيك وبمجرد الدلالة اللغوية، لكنهم بعد ذلك أصبحوا عالة عليه. فالإمام الطبري رحمه الله وغيره من المفسرين اعتمدوا على تفسيره، وحفظ الله لنا بكتابه علما كثيرا من علم غريب القرآن الكريم، لكن في البداية يعني كأنهم تضايقوا من هذا المنهج في التفسير، لأنهم كانوا متعودين تلاحظون أن تفسير السلف من الصحابة والتابعين واتباعهم نص كلمة كلمتين ثلاث الزبدة، هو فعلا هو الزبدة، لكن مع يعني تأخر الأجيال أصبح الناس يميلون إلى التكفير وإلى التشقيق وتشقيق المسائل. حتى نحن اليوم أصبحنا أكثر الناس ميلا إلى التفصيل والاستطراد والآخر. ولذلك البقاعي ماذا صنع لما رأى هذا النفور من كتابه؟ أخذ يعرضه على العلماء، راح عند ابن حجر العسقلاني وعرض عليه الكتاب، فقرضه ابن حجر وأثنى عليه، قال هذا كتاب قيم ثمين في علم الجدير في علم الوزير. وأيضا أخذ خطوط بعض العلماء تزكية، يعني أشبه ما تكون بالتزكيات العلمية، ثم أخرجها في مقدمة كتاب له آخر مختصر في 3 مجلدات سماه مصاعد النظر إلى مقاصد السور، في 3 مجلدات مطبوع. وقال في المقدمة: فإنني بعد أن أخرجت كتابي نظم الدرر، معنى كلامه يعني عارضني من لا نظر له ولا حظ له من النظر في القرآن الكريم وفي البلاغة وفي كذا، فعرضته على عدد من كبار العلماء واستكتبتهم هذه التزكيات فكتبوا وذكر هذه التزكيات. ولذلك الإمام الشوكاني رحمه الله، يعني الذي يأخذ كلامه في فتح القدير في المقدمة، ربما يظن أنه ضد البقاعي وأنه ينفر منه، لكن عندما ترجع إلى كتابه البدر الطالع في تراجم أو محاسن القرن السابع، ترجم للبقاعي ترجمة جميلة، وقال: وله كتاب نفيس في التفسير، وقد انتفعت به في تفسير هذا. لذلك هو في كثير من المواضع يذكر المناسبة. فهذا تنبيه أيها الإخوة بخصوص كلام البيضاوي رحمه الله في أول كلامه عندما قال: بيان نعمة أخرى مرتبة على الأولى. يعني كأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر أنه قادر على الإحياء والإماتة، قال: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، بيّن منته سبحانه وتعالى على العباد بأنه خلق لهم ما في الأرض جميعا. ثم تكلم البيضاوي عن مسألة لغوية وقال: خلق لكم، ولم يتحدث البيضاوي عن معنى الخلق في اللغة، والمفسرون في هذه الآية يتوقفون عند هذا المعنى ويقولون أن الخلق في اللغة يأتي بمعنيين: بمعنى التقدير وبمعنى الاختراع على غير مثال سابق. والله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم إذا أطلق الخلق، إذا وصف به الله سبحانه وتعالى، فالمقصود به هذا، وهو الخلق على غير مثال سابق والإيجاد من العدم. وهذا المعنى لا يصح إلا لله سبحانه وتعالى، لأنه لا يوجد أحد من المخلوقين يستطيع أن يوجد شيئا من العدم. ويأتي الخلق بمعنى التقدير والتسوية، بمعنى أنك تحول شيء من شيء إلى شيء، فتقول مثلا: خلقت هذا الجلد نعلا، يعني قدرته وضبطته كذا وقسته حتى أصبح نعلا. فهذا هو معنى الخلق بمعنى التقدير. ودائما تجدون المفسرين يحتجون على هذا المعنى في اللغة بقول زهير بن أبي سلمى: ولا أنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. ولا أنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، يعني أنت تقول وفعل، وبعض الناس كلام بس. يعني هذا معنى كلام زهير طبعا، وإلا معنى كلام زهير يقول: أنت تفري ما خلقت، يعني أنت قادر على أنك تقدر وتقيس الكلام ثم تقطعه وتنتجه، غيرك ربما يستطيع أن يقص لكن ما يستطيع أن يخرج بشكل نهائي. لكن معنى كلام الزهير، يعني زبدة الكلام، أنه يقول: أنت قول وفعل، تقول وتفعل، ولست كمن يقول وليس قادرا على الفعل. لكن نقول أن الخلق، وهذه أيضا فائدة وسبق أن أشرنا إليها إشارات متفرقة، أن القرآن الكريم قد جاء بمعاني جديدة لألفاظ تعرفها العرب، لأن صفات الله سبحانه وتعالى صفات نحن نثبت له الصفة سبحانه وتعالى، ولكننا لا نعرف كيفيتها، لأن هناك معاني ما يعرفها العرب من معاني الغيب ومن الجنة والنار وتفاصيل صفاته سبحانه وتعالى وأسمائه. لكن القرآن الكريم جاء بها بألفاظ يعرفونها، لكن أضيف على هذه الألفاظ معاني جديدة. مثلا الخلق على سبيل المثال، الخلق بمعنى الإيجاد من العدم ما كان منتشر في لغة العرب هذا المعنى، وإنما المعنى الموجود عندهم الخلق بمعنى الإبداع، الإتيان بجديد، التقدير. أما الإيجاد من العدم هذا من صفات الله سبحانه وتعالى وما كان منتشرا في لغتهم. لذلك لو بحثت في لغة العرب لوجدت هذا المعنى غير موجود بهذه الكثرة، لكن لما جاء القرآن الكريم أعطاه هذه المعاني وملأه بهذه المعاني فنحن نأخذها من القرآن مباشرة. ولذلك تذكرون في المحاضرة الماضية عندما تكلمنا عن الإيمان قال البيضاوي أن الإيمان هو التصديق. في الحقيقة كما قال ابن تيمية رحمه الله أن الإيمان بمعناها الذي المعناه الشرعي نأخذه من القرآن ومن السنة ولا نأخذه من اللغة، ولا نحتاج الاستشهاد على هذه المعاني أن نرجع إلى شعر العرب وإلى لغتهم، لأنه في هذا القرآن وفي السنة له معاني خاصة وواضحة وظاهرة، وهي معاني شرعية مليئة بمعاني جديدة لم تكن تعرفها العرب من قبل. ولذلك نحن نقول الإيمان يقولون في اللغة هو التصديق، في الحقيقة أن الإيمان ليس هو التصديق فقط، وإنما التصديق أحد المعاني التي يدل عليها الإيمان، لكن الإيمان هو تصديق وطمأنينة وإلى آخره بالتفاصيل المعروفة في مسمى الإيمان. فإذا هذه فائدة مهمة أيها الإخوة، فنقول أن قوله سبحانه وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا بمعنى أوجدها من العدم وأوجدها على غير مثال سابق. ثم قال البيضاوي قال لكم لأجلكم وانتفاعكم في دنياكم باستنفاعكم بها في مصالح أبدانكم إلى آخر كلام، وهو يريد أن يشير إلى معنيين من معاني اللام هنا. لكن تلاحظون كلام وهذا من فوائد الدرس هنا، نحن من أهدافنا أيها الأخوة في درس البيضاوي ليس فقط أن نبين معاني الآيات، لأن لو أردنا أن نبين معاني الآيات أخذنا تفسير معاصر وقرأناه واتضحت لنا الفكرة، لكن نحن نريد أن نشير إلى قضايا مهمة جدا في ملكة التفسير، وهي أولا التعود على قراءة كلام المفسرين القدماء وأساليبه. لذلك نحن لو قرأنا في تفسير الإمام الطبري ربما يعني وجدتم صعوبة في فهم كلام، مع أن المعنى الذي يريد أن يصل إليه سهل واضح ومعروف لديه، لكن هكذا كان يكتب المتقدمون، أساليبهم هي مأخوذة من عصرهم ومن البيضاوي هو أخف من حيث يعني الوضوح من الإمام الطبري رحمه الله. فهو يريد أن يقول لنا أن اللام في قوله لكم لمعنيين، معنى لكم يعني مباحة لكم، كأنها أشبه ما تكون بالإباحة، والمعنى الثاني لأجلكم يعني للتعليل. وتكلم البيضاوي بكلام بل قال بل لغرض مستكمل به بل على أنه كالغرض من حيث إنه عاقبة الفعل ومؤداه، يشير إلى معنى التعليل أو ما يمكن أن يسميه بعض النحويين العاقبة، لام العاقبة، كما في قوله سبحانه وتعالى فالتقطه في قصة موسى عليه الصلاة والسلام قال فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هو آل فرعون لم يلتقطوا موسى لكي يكون لهم عدوا وحزنا، هم التقطوه لكي ينتفعوا به لكي يبيعوه إلى آخره، لكن العاقبة التي كانت أنه كان عدوا لهم وحزنا، ولذلك موسى عليه الصلاة والسلام كان هو السبب في هلاك فرعون مع أنه تربى في بيته. فكانت هذه يسميها النحويون لام العاقبة أو الصيرورة أو التعليل أو كذا. فهذا هو معنى كلام البيضاوي رحمه الله هنا. قال وهو يقتضي إباحة الأشياء النافعة في قوله خلق لكم، يستدل بها العلماء هنا على أن الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة. ولذلك أنت الآن أي شجرة تراها فالأصل أنها مباحة تأكل منها، وأي حيوان تراه فالأصل أنه مباح، أي طائر تراه الأصل أنه مباح، والذي يريد أن يحرم هذا الحيوان أو هذا الطائر أو هذا النبات فعليه الدليل بدلالة هذه الآية ونظائرها. هو الذي خلق لكم يعني يا بني آدم ما في الأرض، وهذا يكفي في الدلالة على العموم لأن ما اسم موصول، هو الذي خلق لكم ما في الأرض، لكنه أكد سبحانه وتعالى بقوله جميعا حتى لا يقول قائل والله هذا محرم. ولذلك لا، المحرمات محدودة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا، المحرمات محدودة حددها سبحانه وتعالى، حدد المحرمة عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلى آخره. فالمحرمات محدودة. وهذا من سعة فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته بهذه الأمة أن المحرمات محدودة والمنهيات محدودة. حتى تذكرون في الحج عندما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يلبس المحرم؟ فقال فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يلبس كذا وكذا، لا، قال لا يلبس كذا ولا يلبس كذا. فحدد عليه الصلاة والسلام المنهيات وهي محدودة، وأما ما سوى ذلك فيصح له لبسه. وكذلك هنا فقوله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، الأصل أو هي هذه آية يستدل بها العلماء على أن الأصل في الأشياء الإباحة، وأن من منع شيئا فعليه الدليل. يعني الآن لو ذهبت أنا وأنت وجدنا شجرة فيها ثمر فأردت أن أكل منها، قلت هذا محرم هذه الشجرة، الدليل هل يجب علي أنا أن أقيم الدليل على أنها حلال أم يجب عليك أنت أن تقيم الدليل أنها حرام؟ الصحيح الثاني، لأن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يثبت العكس، وهذا من يعني من فضل الله سبحانه وتعالى. طيب، قال ولا يمنع اختصاص بعضها ببعض لأسباب عارضة، فإنه يدل على أن الكل للكل لا أن كل واحد لكل واحد، وما يعم كل ما في الأرض إلا إذا أريد بها جهة إلى آخره. يعني يقصد يقول أن هذه التي أباحها الله سبحانه وتعالى في الأرض هي لجميع الناس، لجميع الناس، وليس الله سبحانه وتعالى يقصد أن كل شيء موجود فمباح لكل أحد، وإنما هي بحسبها، بحسبها، بحسب أمكنة الناس وبحسب أزمنة الناس وبحسب يعني أملاك الناس واحتياجات الناس. يعني مثلا الآن لو قلنا مثلا التفاح لا شك أنه حلال ومباح أكله، لكنه في مزرعة فلان من الناس فهو محرم علي لأنه ليس في ملكي، لا لأنه هو محرم، لا. أما إذا وجدت شجرة في طريق عام أو في مكان عام فالأصل أنها مباحة لكل من يعني يحتاجها، وهكذا. فهناك يعني تفاصيل في داخل هذه الإباحة العامة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية سورة البقرة. طيب، تفضل يا شيخ. قال البيضاوي رحمه الله في قوله تعالى ثم استوى إلى السماء قصد إليها بإرادته، من قولهم استوى إليه كالسهم المرسل إذا قصده قصدا مستويا غير أن يلوي على شيء. وأصل الاستواء طلب السواء، وإطلاقه على الاعتدال لما فيه من تسوية وضع الأجزاء، ولا يمكن حمله عليه لأنه من خواص الأجسام. وقيل استوى أي استولى وملك، قال قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراقي. والأول أوفق للأصل والصلة المعد بها والتسوية المترتبة عليه بالفاء. والمراد بالسماء هذه الأجرام العلوية أو جهات العلو. وثم لعله لتفاوت ما بين الخلقين وفضل خلق السماء على خلق الأرض كقوله تعالى ثم كان من الذين آمنوا، لا للتراخي في الوقت، فإنه يخالف ظاهر قوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها، فإنه يدل على تأخر دحو الأرض المتقدم على خلق ما فيها عن خلق السماء وتسويتها، إلا أن تستأنف بدحاها مقدرا لنصب الأرض فعلا آخر دل عليه أأنتم أشد خلقا، مثل تعرف الأرض وتدبر أمرها بعد ذلك، لكنه خلاف الظاهر. طبعا كلام البيضاوي هنا كلام جميل ونحتاج نتوقف عنده. بقوله سبحانه وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يمتن الله سبحانه وتعالى على عباده، وهو من باب الامتنان عليهم أو الاستدلال على الناس بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. يعني أنا الذي خلقت وأنا الذي رزقت وأنا الذي، فأنا أولى بالعبادة. فالله يقول أيضا ما يمتن به هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وهذا يدخل فيها كل المخلوقات التي خلقها الله سبحانه، السماوات والأرض والأجرام وإلى آخره. ثم استوى إلى السماء. تعلمون أيها الإخوة أن موضوع الاستواء ووصف الله سبحانه وتعالى به من الموضوعات التي يعني أشبعها العلماء في كتبهم، في كتب التفسير في كتب العقائد كلاما، وإلا فهي مثلها مثل بقية الصفات التي تحدثنا عنها في المواضع المتفرقة. فهنا نريد أن نذكر مسألة. أولا، هناك كلام كثير العلماء لو تتبعناه من عهد الصحابة إلى المتأخرين، وهناك دلالات الاستواء في القرآن الكريم نفسه. يعني الآن أنا سأقرأ عليكم كلام قرأنا كلام البيضاوي هنا، والبيضاوي يقول: ثم استوى إلى السماء قصد إليها بإرادته، قصد إليها بإرادته، من قولهم استوى إليه كالسهم المرسل إذا قصده قصدا مستويا من غير أن يلوي على شيء. فمثلا أنت إذا رأيت رجل ينطلق بسرعة إلى هدف، تقول: والله هذا استوى إلى الباب أو إلى هذا الهدف، بمعنى أنه قصد إليه ولم يلتفت لا يمين ولا يسار، قصد إليه. فهذا من معاني الاستواء، وهذا البيضاوي هنا قدمه. ثم تحدث عن أصل الاستواء في اللغة، قال: أصله هو طلب السواء، يعني طلب الاستقامة، وإطلاقه على الاعتدال، يعني الاعتدال يسمى استواء. ولذلك نحن الآن نقول في الصلاة في الصف: استووا اعتدلوا، يعني من التسوية، تسوية الصفوف والاعتدال. قال: لما فيه من تسوية الأجزاء. طيب، هذا كلام جميل جدا للبيضاوي رحمه الله، لكن الإمام البيضاوي رحمه الله، لأنه يعني هو أشعري المعتقد، يعني ساروا على مذهب الأشاعرة في تأويل هذه الصفة، يرجعون ويكرر هذه المنطق، يقول: ولا يمكن حمله عليه، يعني على الله سبحانه وتعالى، لأنه من خواص الأجسام. وهذا نفس الخطأ الذي نحن مر معنا. لا، ليس، يعني نحن نقول نثبت لله هذه الصفة كما يليق بجلال وجهه، نحن ما ندري عن الكيفية. أنا لم أقل أنه استواء مثل استواء فلان ولا علان، أنا أقول هو استواء كما يليق به. فلا تقول: والله هذا من خواص الأجسام. لا، ليس من خواصها، ما دام أنه أثبته لنفسه فخلاص نثبته له كما يليق بجلال وجهه. كلام البيضاوي هنا جميل، وقدم هذا المعنى، وقال أن الاستواء هنا في هذا الآية بمعنى القصد، وقدم هذا المعنى، وهذا كلام جميل. ثم جاء بعدها بهذه الكلمة وقال: لا يمكن حمله على الله، لأنه من خواص الأسماء، وهذا يعني خاطئ. ثم جاء فقال: وقيل. وفي المختصرات دائما يعبرون بقيل كأنه قول ضعيف، أو قول في المرتبة الثانية أو الثالثة، يعني قيل، وهذه يسمونها صيغة التمريض في اللغة العربية، صيغة التمريض. والبعض يظن أنها يعني التمريض، يعني كأنك غير جازم في الموضوع، كما يقول المتنبي في قصيدته الميمية الجميلة، يقول: ليس عزما ما مرض المرء فيه، ليس هما ما عاق عنه الظلام. والشاهد قوله: ليس عزما ما مرض المرء فيه. الشيء، الإنسان إذا كان عازم على شيء فإنه يقوله بصيغة جازمة، ولا يقوله بصيغة ممرض فيها: والله يمكن، والله نشوف، والله قيل. فهمت الفكرة؟ طيب، فهنا البيضاوي قدم هذا المعنى. طيب، تعالوا نشوف الآن كلام المفسرين في موضوع الاستواء. أنا يعني جبت لكم أمثلة، جبت كلام الطبري وكلام ابن كثير، وكلاهما يعني من المفسرين الذين يسيرون على منهج المتقدمين من الصحابة ومن التابعين في إثبات ما أثبته الله لنفسه، ولا يرون التأويل، ولا يرون التشبيه، ولا يرون التعطيل، هذه الصفات التي أثبتها الله لنفسه. فالإمام الطبري رحمه الله يقول أن معنى قصد استوى هنا في هذه الآية بمعنى علا وارتفع. عمك الله يا شيخ، مع البرد الأيام هذه يا شيخ. والبيضاوي هنا يقول استوى بمعنى قصد، كلام البيضاوي أرجح من كلام الطبري في هذا الموضع. ولذلك الإمام ابن كثير رحمه الله اختار قول البيضاوي ورجحه، وقال إن معنى استوى في هذا الموضع بمعنى قصد وليست بمعنى على كما قال الطبري. فلذلك دعونا نقرأ كلام الطبري رحمه الله. ماذا يقول الطبري؟ يقول: الاستواء في كلام العرب، هذا كلام الطبري رحمه الله، منصرف على وجوه، يعني يأتي الاستواء في لغة العرب على وجوه. اسمع ماذا يقول الطبري، ونحن سوف نعود ونلخص الكلام. قال: منها انتهاء شباب الرجل وقوته، فيقال إذا صار كذلك قد استوى الرجل، استوى الرجل، استوى الرجل. وهذه قد وردت في القرآن الكريم: حتى إذا بلغ أشده واستوى، يعني بلغ أشده. وتلاحظون أنه استوى هنا دون أن تعد بأي حرف، حتى إذا بلغ أشده واستوى، ما قال استوى إلى كذا ولا استوى على كذا، قال استوى بس. وحتى اليوم نحن نقول هذا، مثلا نقول استوى الطعام، صح؟ يعني نضج، نفس الفكرة، استوى الرجل يعني بلغ أشده واستوى، يعني صار عاقل 40 سنة. طيب، قال: ومنها استقامة ما كان فيه أود من الأمور والأسباب، يقال منه استوى لفلان أمره إذا استقام بعد أود، شيء كان معوج واستقام، قال والله استوى. عود كان مثلا، عود أحيانا يكون معوج فيقوم فيقال استوى. صف مثلا كان معوج فيقال سووا الصفوف حتى يستوي الصف. نفس الفكرة. قال: ومنها، يعني هذا المعنى الثالث، قال: ومنها الإقبال على الشيء، وهذا هو القصد، الإقبال على الشيء، يقال استوى فلان على فلان بما يكرهه ويسوءه بعد الإحسان إليه. وهو نفس المعنى الذي قلنا قبل قليل، قصد، استوى إلى الشيء، قصد إليه وعمد إليه، طيب، وتوجه إليه. قال: ومنها الاحتياز والاستيلاء. هذا المعنى عجيب، وبعض الناس ينفيه ويقول أنه غير موجود الاستيلاء في لغة العرب، الاستواء بمعنى الاستيلاء. الطبري رحمه الله يذكره من المعاني، ولذلك نحن نريد أيها الإخوة في مثل هذه المجالس أن نكون ننحاز للعلم. يعني الآن الإمام ابن العرابي رحمه الله، محمد بن زياد، وهو من المتقدمين رحمه الله، الإمام محمد بن زياد متوفى تقريبا 261 هجرية، فهو أقدم من الإمام الطبري من حيث السن، وهو أدركه على كل حال. محمد بن زياد العرابي يقول: لم يرد في لغة العرب استوى بمعنى استولى. وطبعا نحن ننقل هذا الكلام، والإمام ابن العرابي رحمه الله إمام من الأئمة اللغة الكبار، معروف، محمد بن زياد. لكن كما تعلمون أن اللغة واسعة لا يكاد يحيط بها إلا نبي، كما يقول الإمام الشافعي. ولذلك نحن نفي الإمام محمد بن زياد لا يعني أنها غير موجودة، ممكن تكون موجودة، فالعربية واسعة، والشعراء كثيرون والذين يعني قالوا الشعر وحفظوا معانيه، يعني معاني اللغة. الإمام الطبري هنا يقول: ومنها الاحتياز والاستيلاء، كقولهم استوى فلان على المملكة، بمعنى احتوى عليها وحازها. فلاحظوا أن معنى الاستواء والاستيلاء والاحتياز موجود في كلام الطبري. ومنها، يعني من معاني الاستواء، وهذا المعنى الخامس، قال: العلو والارتفاع، كقول القائل استوى فلان على سريره، يعني به علوه عليه. هذا كلام الطبري، ذكر 5 معاني للاستواء، الأكثر العلماء يثبت منها 4، الخامس ما يوافق فيه الطبري، فيقولون استوى بمعنى قصد وعلى وثبت واستقر. أما استولى يرفضونها لأنهم ينفيها كثير من علماء اللغة، مثل ابن زياد العرابي بالذات يعني. ولكن نحن نقول الإمام الطبري ذكرها وإن لم يستشهد عليها، وهو عندنا حجة مثل محمد بن زياد. نأتي هنا، ما عندنا مشكلة أصلا أنه يكون الاستواء يأتي في اللغة بمعنى الاستيلاء، ما في مشكلة. كل الذي نرده هو صرف اللفظ، صرف الصفة ونفي الصفة، وإلا ما في مشكلة، لأن هناك قاعدة مهمة من قواعد التفسير، وليت أنكم تحفظونها: ليس كل ما صح في اللغة صح حمل آيات القرآن الكريم عليه، لأن اللغة أوسع من القرآن. يعني الآن لو أردنا أن نحاكم القرآن الكريم إلى اللغة ونقول والله هذه ما وردت في القرآن الكريم، وبعض الناس يصنعها اليوم، بعض طلاب العلم أحيانا وبعض المتحمسين من الشباب، يقول لا يجوز أن تقول معجزة لماذا؟ قال لأن لم ترد في القرآن الكريم كلمة معجزة، لكن تذكر حجة، برهان، سلطان، آية، هذه اللي وردت في القرآن. أما تذكر معجزة هذه كلمة باطلة وينبغي أنك ما نستخدم. فنقول لهم يعني معليش خفوا علينا بس شوية، لأن المسألة ليست الإسلام يعني ما هم نتعب يعني كل ما لم يذكر في القرآن الكريم فمعناه أنه غير صحيح في اللغة ولا يجوز استعماله، لأن لغة العرب أوسع من ما ورد في القرآن الكريم وما ورد في السنة النبوية. لكننا نقصد بمعنى المعجزة ما نقصده بمعنى الآية والحجة والبرهان والسلطان وانتهت القضية. فكذلك هنا في معنى استوى قد تكون في اللغة بمعنى استولى، ما ليس هناك ما يمنع من ذلك إذا نقلت، لأنها شيء تنقل فقط. لكن الذي نمنعه أن يقال الرحمن على العرش استوى، استوى ليست بمعنى ثبت واستقر وإنما بمعنى استولى. أقول لا غلط، لا، استوى هنا هي إثبات صفة الاستواء، ولكن لا نعرف كيفية هذا الاستواء. فهم يقولون لا، لأن إذا قلنا استوى بمعنى ثبت واستقر شبهناه بالمخلوقين. طيب استولى نفس القضية، إذا قلنا بمعنى الرحمن على العرش استولى شبهناه بالمخلوقين الذين يتنازعون. والأمر الثاني أنه لا قلنا استولى معناه أنه ينازع الله سبحانه وتعالى أحد، وقد استولى على العرش ثم الله سبحانه وتعالى انتزعه منه، والله سبحانه وتعالى أجل وأعظم من ذلك. نحن بذلك نقول نثبت هذه الصفة كما هي، ولكننا لا نعرف كيفية هذا الاستواء. طيب هذا كلام البيضاء، كلام الطبري. ثم قال الطبري رحمه الله بعد ذلك، شوفوا اختيار الطبري وهو مرجوح، وهو مرجوح، والإمام الطبري هو شيخ المفسرين دون منازع رحمه الله، لكن كل أحد أيها الإخوة يأخذ من كلامه ويرد. وليس هذا نقصا في الإمام الطبري رحمه الله، أن نقول والله كلامك يعني معلش يعني مردود في هذا الاختيار، لأنه يخالف السياق، وهو إمام في السياق، فهو يقعد قواعد رائعة لكنه أحيانا يقع في مخالفة القواعد التي هو قالها. مثال ذلك على سبيل المثال، وهذه مسألة أخرى، عندما جاء إلى سورة الصافات وتكلم عن الذبيح هل هو إسحاق أم إسماعيل، رجح الإمام الطبري أنه إسحاق. كيف رجح؟ جاء بطريقة، قال نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى لم يصرح بالبشارة لأحد من أبناء إبراهيم إلا بإسحاق، فلم يقل وبشرناه بإسماعيل، وإنما قال وبشرناه بإسحاق نبيا. طيب ممتاز، نحن متفقين معك بهذا. قال وحيث إنه لم يصرح في بشارة إبراهيم إلا بإسحاق، فإذا الذي لم يصرح به في سورة في هذه الآية فهو إسحاق، نحمل من ما لم يصرح به على ما صرح به. نقول لهم هذه نختلف معك فيها. ولذلك لاحظوا في سورة الصافات نفسها ذكر الله قصة الذبيح، قال قد صدقت الرؤيا يا إبراهيم إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم، وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. فجاءت البشارة له بإسحاق بعد نجاحه في الاختبار مع إسماعيل. طيب كيف يخرج منها الطبري؟ طيب هل يبشره بإسحاق مرتين؟ قال لا، بشره في الأولى بولادته وبشره في الثانية بنبوته. فقلنا معلش معلش درجة صفر في هذا الترجيح، وبناء على قواعد الإمام الطبري نفسه، يعني بناء على اختيارات الطبري نفسه وقواعده التي قعدها في تفسيره، نرد اختياره هنا ونرد اختياره هنا. فيقول هنا وأولى المعاني بقول الله جل ثناؤه ثم استوى إلى السماء فسواهن على عليهن وارتفع فدبرهن بقدرته وخلقهن سبع سماوات. هذا كلام الطبري، كلام جميل. الإمام ابن كثير رحمه الله ماذا يقول؟ قال لما ذكر تعالى دلالة من خلقهم وذكر المناسبة ثم ذكر الآية هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، قال ابن كثير أي قصد إلى السماء، أي قصد إلى السماء، نفس كلام البيضاوي. والاستواء ها هنا مضمن معنى القصد والإقبال، لأنه عدي بإله. وهذا يجعلني أفصل لكم مسألة مهمة جدا. الاستواء في القرآن الكريم جاء بثلاث معاني. المعنى الأول ثبت واستقر إذا عدي بعلى، إذا جاء استوى على كذا. وهذه وردت في القرآن الكريم سبعة مواضع، صفة لله سبحانه وتعالى، ثم استوى على العرش. فنقول إذا عدي الاستواء بعلى فالمقصود بمعنى ثبت واستقر. وارتفع. وإذا عدي بإلى كما في هذه الآية فهو بمعنى القصد والإقبال، قصد ثم استوى إلى السماء، يعني قصد إليه. وإذا عدي لم يعد بشيء وعدي بنفسه فهو بمعنى الاكتمال، كما في قوله حتى إذا بلغ أشده واستوى. وهذا يحل لنا أو يضبط لنا معنى الاستواء في القرآن الكريم، أن له هذه الحالات الثلاث. فإذا عدي بإلى فهو بمعنى القصد، وإذا عدي بعلى بمعنى ثبت واستقر وارتفع وعلى، وإذا عدي بنفسه أو لم يعد بنفسه عفوا وإنما كان لازما فهو بمعنى الاكتمال والاستواء. واضح هذه المسألة أيها الإخوة؟ إذن هذا كلام الإمام البيضاوي. فإذا نقول الإمام البيضاوي قدم قال قصد إليها بإرادته من قوله استوى إليه كالسهم، فإذا هو قدم القول الراجح. ولذلك نحن نقول أيها الإخوة ليس كل ما في كتب التفسير، يعني مثلا الإمام البيضاوي رحمه الله وسار على منهج الأشاعرة في معظم كتابه صحيح، لكن ليس معنى ذلك أن يعني كتب هو يتفق ويختلف. هناك بعض المسائل يثبتها، ومثل هذا الموضع. ولاحظوا الآن لو حكمنا على الناس بالطريقة والله هذا ما يصلح وهذا يصلح، ما هو صحيح، لأنه ليس هناك أحد من العلماء من البشر إلا ويؤخذ من قوله ويترك، إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأنهم معصومون. أما ابن جرير الطبري أو غيره فهم يؤخذ من قولهم ويترك. وينبغي دائما أيها الإخوة، ونحن يعني ندعي أننا طلاب علم نريد الحقيقة نريد الدليل، أننا ننحاز دائما إلى الدليل. ينبغي أن ننحاز دائما إلى الدليل وإلى الحجة وإلى البرهان، ولا ننحاز إلى الأشخاص. يعني مثلا والله الإمام الطبري خطأ، بعض الناس يستكثر هذا يقول معقول الإمام الطبري يخطئ، كما يحصل من بعض الباحثين أحيانا كل ما يرجحه الطبري يرجحه. فإذا قيل له طيب لماذا ترجح هذا وهذا القول، يعني الدليل ليس معه، قال يعني من أنا حتى أرد كلام الطبري؟ لا، نحن نقول لا، العلم هو الذي يحكم بيننا وبينه وبين من قبلنا قبله ومن بعده، وهو كذلك رسخ هذا المنهج رحمه الله في تفسير. إذن الخلاصة أننا نقول أن الاستواء إذا جاء بمعنى عدي بنفسه أو كان يعني بمعنى أو عدي بعلى بمعنى ثبت وعلى واستقر، وهذا هو الذي وردت فيه الكلام الكثير. لذلك الإمام القرطبي رحمه الله أذكر أنه قال في هذا الموضع عند قوله ثم استوى إلى السماء هنا قال وهذه الآية من المشكلات، وقد اختلف فيها الناس على ثلاث فئات. فقال وأناس يثبتونها ويثبتون معناها لله، وهؤلاء هم المجسمة أو المشبهة. ونحن نقول ليس هذا من التشبيه أبدا، بل هو إثبات الصفة لله كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، لأننا لا نعلم كيفية هذه الصفة وإنما نثبتها على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ولذلك لما جاء سائل كما تعلمون وهي قصة مشهورة إلى ربيعة الرأي وإلى الإمام مالك تلميذه، سأله عن هذا السؤال الرحمن على العرش استوى، كيف استوى يا إمام؟ فيعني كان سؤال صراحة صعب، كيف تسألني عن كيفية الله سبحانه وتعالى؟ ما مش دراني. فكانت يعني سؤال يعني فيه نوع من الاستفزاز للإمام مالك. فالإمام مالك بعد أن هدى قليلا قال الاستواء معلوم، يعني في اللغة وفي دلالته معروف الاستواء، والكيف مجهول في حق الله سبحانه وتعالى، لأننا لا نعرف كيفية سبحانه وتعالى وإنما نثبت له ما أثبته لنفسه على ما نعرف نحن من لغة العرب ومن كلامه. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، السؤال عن الكيفية، وهذا أيها الإخوة ينبغي أن نتربى عليه فعلا، لأنه هو المنطق. الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأنه اتصف بكذا، بالاستواء وبالحياة وبالمجيء وبالقدرة، لكننا لا نعرف كيفيته سبحانه وتعالى، وذلك ما نستطيع أن ننزل هذه الصفة عليه وبالتفصيل، لكن نحن نقول الكيف يعني لا نعلمه، وإنما نثبت هذه الصفة على ما يليق به سبحانه وتعالى، وبهذا ينتظم لنا الكلام. طيب، ثم يقول: وقيل استوى أي استولى وملك، وطبعا كل اللغويين يستشهدون بهذا البيت، وهذا البيت لأحد شعراء بني أمية العصر الأموي، ويحتج به هذا الشاهد، قالوا أنه مدح به بشر بن مروان عندما تولى العراق في عهد أخيه عبد الملك، فقال: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراب، يعني تولى على العراق دون حرب، وإنما بالرضا وب يعني الاستقبال والقبول. فيقولون هم يستشهدون بهذا البيت على أن استوى على العراق بمعنى استولى عليه، ونحن نقول: طيب، قد استوى بشر على العراق من غير سيف، كيف يكون إذن؟ ما دام أنه لم يستخدم السيف كيف يكون استولى؟ وإنما يقال استولى على الشيء إذا كان فيه منازع له، أما هو ما شاء الله استوى من غير سيف ودم مهراب، فإذا معنى استوى في البيت استقر له الأمر وملك الإمارة دون منازعة ودون يعني حرب. وإن كانت من اللوازم أنه إذا ثبت على سرير الملك واستقر دليل على أنه استولى على الأمور وأنها أصبحت في حوزته، فهي مسألة متلازمة. لكن أنا أريد أن أقول ليست مشكلة بالنسبة لنا أن يكون من معنى استولى، ما عندنا مشكلة، لأن البعض أحيانا مثل الإمام ابن القيم رحمة الله عليه وابن تيمية وغيرهم من يبالغون في نفي أن يكون أتى استوى بمعنى استولى، ويردون رد شديد جدا، فلذلك يظن البعض من باحثين وطلبة العلم أنه إذا قال استوى بمعنى استولى في اللغة أنه ارتكب جريمة، وهذا غير صحيح، أنه فتح، لا أبدا، المسألة بسيطة، خلها تجي استوى بمعنى استولى في سياقات أخرى، لكن في السياق الذي معنا الله يقول الرحمن على العرش استوى ووصف نفسه بالاستواء، وعدي بعلى بمعنى أنه ثبت واستقر، خلاص انتهت القضية، نحن نثبت لله هذه الصفة على ما يليق بجلاله وتنتهي المشكلة. وبيت الشعر هذا ما في مشكلة أصلا لو ثبت، لذلك هم يقولون هذا بيت أول شيء مجهول، وليس من عيوب الشاهد إذا كان في عصر الاحتجاج أن يكون مجهول القائل، فإذا قيل وقال الشاعر الجاهلي قال الشاعر الأموي ما في مشكلة، خلاص يحتج به سواء كان الفرزدق ولا كان سين من الناس، فالمسألة مسألة عصر الاحتجاج. طيب، ثم قال البيضاوي: والأول أوفق للأصل. ها، شوفوا البيضاوي هنا رائع جدا وعلى منهج السلف في الفهم وفي الاستدلال، قال: والأول أوفق، يعني الدلالة بمعنى قصد، للأصل اللغوي يعني، والصلة المعدى بها لأنها عدية هنا بإلى، والتسوية المترتبة عليه بالفاء، ثم استوى إلى السماء فاء فسواه. طيب، قال: والمراد بالسماء هذه الأجرام العلوية أو جهات العلو. يقول أن المراد بالسماء هذه الجهة أو هذه الأجرام التي فوقنا، ونحن كما دائما نتحدث ويقولون السماوات السبع، كيف عرفنا أنها سبع؟ نحن في نهاية المطاف يقول محدودية القدرات، البشر محدود القدرة، حتى لو نظرت إلى السماء ولا صعدت بالطائرة، أنت أصعد بما شئت، أنت في نهاية المطاف لم تخرج عن السماء، ولا يستطيع أحد اليوم أن يضع يده ويقول الله هذه السماء الأولى، هذه السماء الثانية، هذه السماء الثالثة، والذي ثبت أنه تجاوزها النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء الذين لقيهم عندما قال أنني صعدت مع جبريل حتى السماء السابعة، السماء السادسة، الخامسة، فقيل من فلان، أليس هذا حديث ثابت صحيح؟ لكن هؤلاء الذين يصعدون إلى الفضاء ولا أحد يجي يقول الله هذه السماء السابعة وهذه السادسة وهذه الخامسة، هذا ما أحد قال بذلك ولا يستطيع ذلك، كما قال الله: وما ينبغي لهم وما يستطيع. ثم قال: لعله لتفاوت بين ما بين الخلقين، قوله: ثم استوى إلى السماء، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى. البيضاوي يقول: لعله لتفاوت ما بين الخلقين. لماذا قال هذا؟ لأن دلالة ثم في اللغة هي تدل على التراخي، والتراخي معناه أن هناك وقت بين المعدة والمعدة عفوا المعاطف المعطوف عليه بثم هنا ثم استوى على العرش، فكان الاستواء جاء بعد ذلك بوقت. قال وفصل وفضل خلق السماء على خلق الأرض كقوله تعالى ثم كان من الذين آمنوا، يعني يقول لعله عبر بثم لفضل خلق السماء على خلق الأرض، لأن خلق السماء أعظم من خلق الأرض لا للتراخي في الوقت، فإنه يخالف ظاهر قوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها، فإنه يدل على تأخر دحو الأرض المتقدم، وهذا إن شاء الله سوف نفصله الآن من كلام الإمام ابن كثير رحمه الله. هنا في كلام البيضاوي رحمه الله في الآية هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، تلاحظون بالآية أنها تدل على أن الله خلق الأرض ثم استوى إلى السماء فسواهن، يعني كأنه خلق السماء بعد خلق الأرض، فكأن في هذه الآية مخالفة لآية سورة النازعات في قوله سبحانه وتعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها، فكأن في اختلاف بين الآيتين، هنا يقول أنه خلق الأرض أولا ثم استوى إلى السماء، وهناك يقول أنه خلق بنى السماء ثم دحى الأرض، فهذه يناقش البيضاوي هنا، ولذلك يقول لا للتراخي في الوقت، يعني ثم هنا ليست للتراخي في الوقت، لماذا؟ قال فإنه يخالف ظاهر قوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها، ذلك المفسرون عندما يبينون معاني الآيات يمر عليهم مثل هذه المواضع التي ينبهون فيها القارئ إلى أنه قد يكون أنت في ذهنك أن هذا الموضع مخالف للآية التي سورة النازعات، لا هذا ليس صحيحا، ويدفعون هذا الوهم الذي قد يرد على ذهن القارئ، لأن هناك بعض الذين يطعنون في القرآن الكريم يستغلون مثل هذه المواضع، يقول القرآن الكريم فيه اختلاف فيه اضطراب، يقول في موضع أنه خلق السماء قبل وفي موضع يقول أنه خلق الأرض قبل، ولذلك لما جاء أحدهم إلى الإمام عباس رحمه الله وأورد عليه مثل هذه الإرادات أجابه عنها، وهذا يعني هو من النوع الذي لا يعرفه إلا الراسخون في العلم، والإمام ابن عباس من هذا النوع، ولا شك أن تعلمون العلم والتخصصات هي درجات، يعني هناك مسائل دقيقة وعويصة لا يتقنها إلا الراسخون في العلم، فهنا البيضاوي يريد أن ينفي عن القارئ هذا الوهم، قال لأنه يخالف ظاهر قوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها، فإنه يدل على تأخر دحو الأرض المتقدم على خلق ما فيها من خلق السماء وتسويته، هذا هو المعنى، يعني ماذا يقول الإمام البيضاوي؟ يقول ترى لا الله خلق الأرض ثم خلق السماء بعد ذلك ثم دحى الأرض، فخلق الأرض متقدم على خلق السماء ولكن دحو الأرض متأخر على خلق السماء. الإمام ابن كثير رحمه الله فصل وسوف أقرأ لكم كلامه، قال إلا أن تستأنف، يعني في مخرج آخر يقول البيضاوي قال إلا أن تستأنف بدحاها مقدرا لنصب الأرض فعلا آخر دل عليه أنتم أشد خلقا، مثل تعرف الأرض وتدبر أمرها بعد ذلك، لكنه خلاف الظاهر، يعني كانه يقول أنتم أشد خلقا أم السماء بنى رفع سمكها فسواها، ثم تستأنف كلام جديد والأرض بعد ذلك دحاها، قال مقدرا لنصب الأرض فعلا آخر دل عليه أنتم أشد خلقا، مثل تعرف الأرض وتدبر أمرها، يعني كأنه هنا وتدبر أمرها تدبر غير تعرف، تعرف الأرض وأمرها، لا كأنه قال قدر هنا تعرف أو هنا أظهر تعرف وهنا قدر تدبر، الفكرة هي التي فصلها ابن كثير رحمه الله تفصيل رائع جدا عندما جاء بالآيات، لأن الآيات التي في سورة فصلت توضح هذه المسألة أتم توضيحها، ولذلك يقول ابن كثير رحمه الله وتفصيل هذه الآية في سورة حاميم السجن اللي هي فصلت، وهو قوله تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح. قال ابن كثير: ففي هذه الآية دلالة على أنه تعالى ابتدأ بخلق الأرض أولا ثم خلق السماوات سبعا، وهذا شأن البناء أن يبدأ بعمارة أسافله ثم أعاليه بعد ذلك. وقد صرح المفسرون بذلك كما سنذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى. فأما قوله تعالى: أنتم أشد خلقا، لسورة النازعات: أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. قال: فقد قيل إن ثم هنا إنما هي لعطف الخبر على الخبر لا لعطف الفعل على الفعل، بمعنى أنه ليس المقصود أن دحاها هنا جاءت بعد خلق السماء، لا، وإنما هو من باب الخبر ليس الترتيب، يعني أن الله سبحانه وتعالى خلق الأرض ثم خلق السماء ثم ابتدأ خبر جديد. قال: والأرض عندما خلقها دحاها أولا، كما قال الشاعر: قل لمن ساد ثم ساد أبوه. طيب هل أبوك ساد قبلك ما ساد بعدك؟ فيقول: قل لمن ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده. فهو يستخدم ثم وليس المقصود بها ترتيب الزمان، وإنما المقصود بها مجرد ترتيب الخبر لا أقل ولا أكثر، وإلا جده متقدم على أبيه وأبوه متقدم على جده. وقيل أن الدحي كان بعد خلق السماوات، وهو بمعنى ما جاء في الآية التي بعدها، يعني في قوله سبحانه: والأرض بعد ذلك دحاها. ما معنى دحاها؟ قال: أخرج منها ماءها ومرعاها. هذا كلام البيضاوي وشرحه أوفى عند الإمام ابن كثير. وهذا يجعلنا نشير إلى مسألة مهمة أيها الإخوة، أن من أهم ما ينبغي أن يستعين به المفسر أو طالب العلم عندما ينظر في التفسير في القرآن الكريم نفسه. كيف؟ يعني الآن في قوله سبحانه وتعالى: ثم استوى إلى السماء، تعال على الآيات التي ذكر الله فيها خلق السماوات والأرض في القرآن الكريم، اجمعها، تجد الآية اللي في سورة النازعات مع الآيات اللي في سورة فصلت مع الآيات اللي في سورة الأعراف مع الآيات اللي في سورة طه الآيات اللي في سورة النمل، تجتمع عندك الآيات تتضح لك الصورة كاملة. وهذا هو تفسير القرآن بالقرآن. وتجد أن الخلاف الذي بين بعض المفسرين ما له داعي أصلا، لأن الآيات التي في مكان آخر توضح هذا. وهذه لا شك أنها ميزة عظيمة لتفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. ولاحظوا الإمام البيضاوي هنا لم يذكرها، الإمام البيضاوي غالبا يقتصر على هذه المصادر الثلاثة التي ذكرناها مرارا: الرازي والكشاف والراغب الأصبح. طيب، فسواهن، لعلك تقرأها يا شيخ، أنا ودي ننتهي في هذا الدرس من هذه الآية إن شاء الله، فقرأها ثم نعلمها في الكتاب إن شاء الله. أحسن الله إليك. قال تعالى: فسواهن، عددهن وخلقهن مصونة من العوج والفطور. وهن ضمير السماء إن فسرت بالأجرام لأنه جمع أو هو في معنى الجمع، وإلا فمبهم يفسره ما بعده كقولهم: ربه رجلا. سبع سماوات بدل أو تفسير، فإن قيل: أليس إن أصحاب الأرصاد أثبتوا تسعة أفلاك؟ قلت: فيما ذكروه شكوك، وإن صح فليس في الآية نفي الزائد مع أنه انضم إليها العرش والكرسي لم يبقى خلاف. لم يبقى خلاف. لحظة أعلق على هذا. طبعا يشير إلى فسواهن بمعنى السماوات والأرض، قال: عدلهن وخلقهن مصونة من العوج والفطور. والعوج هو ضد الاستواء، والفطور هو الانشقاق والانتقال. طيب، هنا في قوله سبع سماوات قال بدل أو تفسير، طبعا هذا إعراب، سبعة ماذا؟ قالوا سبع سماوات، فكأنه من باب التفسير. وبعض المعربين يقول سبع سماوات يعني هو من باب التمييز أو البدل. طيب، فإن قيل أليس، وهذا الفائدة التي أريد أن أعلق عليها، أولا لاحظوا البيضاوي رحمه الله استخدم كلمة الأرصاد، وهذا حتى لا يظن البعض بكلمة الأرصاد هذه موجودة يعني من المعاصرة، يعني الأرصاد وحماية البيئة، لا، الأرصاد كلمة قديمة موجودة، المقصود بها الناس المتخصصين في الفلك والرصد، بعضهم يسميهم في كتب القدماء يسمونهم أهل النجوم، المنجمون الذين يعتنون بالنجوم وحركتها. ليس بالضرورة أن يكون المقصود بالمنجمين الكهان، فهم أيضا يقال لهم المنجمون، كما يقال كذب المنجمون ولو صدق، والمقصود بالمنجمين أي الكهان لكن المنجم صاحب النجوم وصاحب يقول لك والله اليوم بدأ دخلت المربعانية طلعت المربعانية جاك نجم سهيل، هذا شيء طبيعي يعني كما كان العرب يعرفون، وإلى اليوم نحن نعرف ذلك، نعرف أنه دخل الوسم وخرج الوسم، هذا موسم الربيع، هذا موسم الشتاء، هذا موسم الزراعة، هذا شيء طبيعي يعني نحتاجه في يومنا وفي ليلتنا. لكن التعليق هنا يقول أليس إن قيل أليس إن أصحاب الأرصاد أثبتوا 9 أفلاك، أهل النجوم وأهل الفلك يقولون أن السماء هي 9 أفلاك، على أي أساس؟ هم هنا هذا من الخطأ في العلم، لأن العلوم المتقدمين كانوا بعضهم يعني يرصدون رصدا فيه خلل معتمد على أدوات بسيطة، فيقول أليسوا يقولون أنها 9 أفلاك، وهذا الذين يقولون هذا هم أصحاب الفلسفة الفلاسفة كما كان يقول ذلك أفلاطون وغيره، ولذلك لما وهذا من الخلل يعني الذي تجدونه في بعض كتب التفسير مثل هذا الموضع بالذات، ومثل كلام الإمام الرازي في تفسيره، كلام الرازي في تفسيره مليء بالفلسفة اليونانية، ولذلك لما يتكلم على سبيل المثال الرازي في كلامه عن آية الكرسي كلام لا يمت إلى التفسير بسنة، بل هو من صلب الفلسفة، وقوله أن الكرسي هو فلك من الأفلاك وأنه تكلم هو العقل السابع الذي ذكره أفلاطون، كلام لا قيمة له. فالبيضاوي هنا متأثر من هذا، وهذا من آثاره نقله عن الرازي، قال قلت فيما ذكروه شكوك، ويشكك في كلام أهل الأرصاد هؤلاء، وإن صح فرضنا صحته فليس في الآية نفي الزائد مع أنه إن ضم إليها العرش والكرسي لم يبقى خلاف، يعني يقول الله يقول ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات، طيب أهل الأفلاك يقولون أنها 9 أفلاك وليست 7، فيقول أول شيء كلامهم هذا ما هو علمي ومنضبط، الأمر الثاني لو فرضنا أن كلامهم صحيح فنحن نضيف إلى 7 سماوات التي ذكروها العرش والكرسي تزيد 9، فنحن نقول كلامك كله وكلامهم مردود ولا قيمة له في باب التفسير هنا، لأنه على غير علم وعلى غير معنى، وهذه الأشياء التي خاصة الكرسي والعرش هذه أشياء غيبية ما نعرفها إلا عن طريق الوحي فقط، ولذلك أذكر أنني حققت رسالة للإمام ساجق لزادة رحمه الله صاحب كتاب جهد المقل في تفسير آية الكرسي، وكان تكلم فيها بكلام فلاسفة نقله كاملا من كلام الرازي وغيره، وهذا خطأ يعني، وهي دخول الفلسفة في كتب التفسير خطأ محض لا قيمة له. واصل يا شيخ. قال تعالى وهو بكل شيء عليم، فيه تعليل كأنه قال ولكونه عالما بكنه الأشياء كلها خلق ما خلق على هذا النمط الأكمل والوجه الأنفع، واستدلال بأن من كان فعله على هذا النسق العجيب والترتيب الأنيق كان عليما، فإن إتقان الأفعال وإحكامها وتخصيصها بالوجه الأحسن الأنفع لا يتصور إلا من عالم حكيم رحيم، وإزاحة لما يختلج في صدوره من أن الأبدان بعدما تبددت وتفتتت أجزاؤها واتصلت بما يشاكلها كيف تجمع أجزاء كل بدن مرة ثانية بحيث لا يشد شيء منها ولا ينضم إليها ما لم يكن معها فيعاد منها كما كان، ونظيره قوله تعالى وهو بكل خلق عليم. واعلم أن صحة الحشر مبنية على ثلاث مقدمات، وقد برهن عليها في هاتين الآيتين، أما الأولى فهي أن مواد الأبدان قابلة للجمع والحياة، وأشار إلى البرهان عليها بقوله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم، فإن تعاقب الافتراق والاجتماع والموت والحياة عليها يدل على أنها قابلة لها بذاتها، وما بالذات يأبى أن يزول ويتغير. وأما الثانية والثالثة فإنه عز وجل عالم بها وبمواقعها قادر على جمعها وإحيائها، وأشار إلى وجه إثباتهما بأنه تعالى قادر على إبدائها وإبداء ما هو أعظم خلقا وأعجب صنعا، فكان أقدر على إعادتهم وإحيائهم، وأنه تعالى خلق ما خلق خلقا مستويا محكما من غير تفاوت واختلال مراع فيه مصالحهم وسد حاجاتهم، وذلك دليل على تناهي علمه وكمال حكمته جلت قدرته ودقة حكمته. وقد سكن نافع وابو عمرو والكسائي الهاء من نحو فهو وهو تشبيها له بعض. جميل بارك الله فيك. طبعا البيضاوي رحمه الله هنا يشير ويعلق على قوله تعالى في ختام الآية وهو بكل شيء عليم، وهذه خواتيم الآيات أيها الإخوة مهمة جدا أن يتدبرها المسلم دائما، إذا قرأت آية ركز في ختام الآية، لماذا ذيل الله وختم الآية بهذا الختام وهو بكل شيء عليم، لماذا لم يقل وهو على كل شيء قدير وهو بكل شيء كفيل، أو لماذا قال وهو بكل شيء عليم فختمها بإشارة إلى علمه سبحانه وتعالى. أولا هذه الآية تشير إلى إحاطة علمه سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى وسع كل شيء رحمة وعلما، فهو يقول بكل شيء عليم، وهذا ليس إلا لله سبحانه وتعالى، لا يوجد أحد من مخلوقاته له هذه الصفة. أنه يقال للرجل أنه عالم وعليم وفوق كل ذي علم عليم، لكن لا يوجد أحد بكل شيء عليم إلا الله سبحانه وتعالى. فهو هنا يقول فيه تعليل، يعني كأنه في ختام الآية يعلل ما تقدم في قوله سبحانه: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم، في إشارة إلى أن علمه سبحانه وتعالى وإحاطته بكل شيء، ويدل على قدرته سبحانه وتعالى، ويدل على إحاطته، وأنه سبحانه وتعالى هو الحقيق والجدير بالعبادة. طيب، ثم تكلم الإمام البيضاوي عن مسألة فقال: ولكونه عالما بكنه الأشياء خلق ما خلق على هذا النمط الأكمل والوجه الأمثل. واستدلال، يعني كأنه يقول الله سبحانه وتعالى ما دام أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق وأنه بكل شيء عليم، فهذا استدلال على ألوهيته. ولذلك قال هنا: واعلم أن صحة الحشر مبنية على ثلاث مقدمات، وذكر البيضاوي هذه الأدلة. ويعني العلماء يذكرون دائما يفصلون في هذه المسألة في مثل هذا الموضع، وفي سورة أيضا في سورة ياسين عند قوله سبحانه وتعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، فقال الله سبحانه وتعالى: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فإذا كون الله سبحانه وتعالى هو الذي أنشأها أول مرة، فإن الإعادة أهون من الابتداء عقلا، لذلك قال الله: وهو أهون عليه. ثم ذكر بقية الأدلة: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، إلى آخر الآية. ولذلك يعني يذكر أن العاص بن وائل السهمي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، فقال فأخذ عظما وفتته في يده وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: تزعم أن ربك يحيي هذا بعد أن أصبح رميما؟ قال: نعم، ويدخلك النار والعياذ بالله. فالله سبحانه وتعالى قد رد على هذا، واستدل وذكر البراهين على أنه سبحانه وتعالى يبعث الناس بعد الموت، واستدل الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ببراهين عقلية كثيرة. يعني مثلا عندما يقول الله سبحانه وتعالى: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، يذكر الأرض، وهذا شيء مشاهد لنا جميعا، عندما ترى الأرض مجدبة قاسية ليس فيها نبات وليس فيها شجر، ثم إذا نزل عليها المطر كما قال الله اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ثم يقول بعدها: إن الذي أحياها لمحيي الموتى وهو على كل شيء. فكذلك هنا كلام البيضاوي هو في هذه النقطة، وهو يذكر الاستدلالات التي اشتملت عليها هذه الآية على أن الله سبحانه وتعالى يبعث الناس بعد موتها، كما أنه سبحانه وتعالى يحيي الأرض بعد موتها فكذلك يحيي الإنسان بعد موته. ولذلك لما جاء رجل وذكر الله قصته في سورة البقرة، وبالمناسبة سورة البقرة اشتملت على خمس قصص فيها إحياء بعد الموت، سوف تأتي معنا إن شاء الله. الذين قالوا لقوم موسى: أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة ثم أحياهم الله سبحانه وتعالى، وذكر قصة الرجل أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشه قال: أنى يحيي هذه الله بعد الموت، فأماته الله 100 عام ثم بعد، قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوم أو بعض، قال: بل لبثت 100 عام. ثم ذكر: أنت الآن الله سبحانه وتعالى أماته وكل ما حوله مرت عليه السنون، الحمار الذي كان معه والطعام الذي معه، قال: فانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى طعامك. فالله سبحانه وتعالى قد أثبت وذكر أدلة كثيرة، وذكرها الإمام رحمه الله محمد بن إبراهيم الوزير اليماني، له كتاب جميل جدا اسمه ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان، وذكر أن القرآن الكريم مليء بالأدلة والاستدلالات العقلية على أن الله سبحانه وتعالى يحيي الناس ويبعثهم بعد الموت، وعلى أنه سبحانه وتعالى الذي هو الذي يستحق الألوهية وحده لا شريك له، وأنه لا ينبغي أن تصرف العبودية إلا له بأدلة عقلية كثيرة جدا، لأن الله سبحانه وتعالى حاور بالقرآن الكريم المشركين وغير المؤمنين، وبالتالي فإنه ينبغي على طالب العلم أن يتقن هذه الاستدلالات التي وردت في القرآن الكريم حتى يستطيع أن يناقش بها الملحدين الذين ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى أو يؤمنون بوجوده ولكنهم ينكرون استحقاقه سبحانه وتعالى للإفراد بالعبودية، لأنه كما ورد في القرآن الكريم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فكأنهم يقرون بالربوبية ولكنهم ينكرون الألوهية، ومن ذلك سيقت الأدلة الكثيرة والحجج الكثيرة من أجل إثبات توحيد الألوهية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في كتابه الكريم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين يعملون به ويتدبرونه ويفهمونه على وجهه. وإن شاء الله نتوقف اليوم ثم نكمل إن شاء الله بعد بداية الفصل الثاني، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه.